هذا يقول هنا: كيف قال المحشي يعني الصنعاني رحمه الله تعالى بأن العبارة أفادت إثبات الحكم بالمنطوق الصريح مع تعليله أن الصحة حال لمذكور وهو من غير الصريح؟ أرجو التوضيح هذا الله. لذلك أنا حذفتها لما قرأتها، وضعتها بين قوسين وحذفتها ما قرأتها. قلت مثلا: نعم، قد أفادت العبارة إثبات الحكم وهو صحة الأعمال بالنيات مثلا بالمنطوق إذ الصحة، تضعها بين قوسين ولعلها زيادة، هذا لا يستقيم الكلام معها. لذلك هذه الحاشية لم تحقق يعني تحقيق جيد، فبيها بعض التقديم والتأخير، وفيها بعض الأشياء غير واضحة، وفيها بعض الأشياء غلط كما سيأتي معنا إن شاء الله الليلة. ولذلك تحذف هذه الكلمة، تضعها لا شطب عليها، إنما تضعها بين قوسين، قل لعلها زيادة من أجل أن يستقيم الكلام معا. واضح الوجه السابق؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في شرح الحديث الأول، حديث عمدة الأحكام، وهو حديث عمر المشهور: إنما الأعمال بالنيات. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تقرير هذا الحديث عدة أوجه، وأنها بلغت إلى العشر، وهي مختصرة، وصلها بعضهم إلى 100، يعني المسائل المستنبطة من هذا الحديث أوصلها بعضهم إلى 100 وبعضهم إلى 90، والفوائد كثيرة، لأنهم لا يجعلون التأصيل أو الذي يستنبط من هذا الحديث الأصول فحسب، وإنما يذكرون المسائل، يقول المسألة كذا وكذا، فيه أن الطلاق إذا كان بلفظ الكناية لابد من النية، يأتي بفرع ولا يجعل له أصل، وإن الأصول لو جعلناها قد لا تصل إلى 20 المستنبطة من هذا الحديث. ذكر في الأول، وجه الأول، أن كلمة إنما للحصر، وذكرنا أن هذا هو المرجح، قد حكاه ابن حجر عن شيخه الولقيني أنه مذهب الأئمة الأربعة إلا اليسير. ولذلك قال هنا ابن دقيق: على ما تقرر في الأصول، تقرر يعني الأمر استقر وثبت، وهذا لعله يشير إلى هذا الأمر، على ما تقرر في الأصول، يعني علم أصول الفقه. قوله تقرر بمعنى تقرر الأمر استقر وثبت. وذكر دليلا على ذلك، هو قد ردفناه ببعض الأدلة وما يتعلق بهذا الدليل من حيث الثبوت أو من حيث المعارضة ونحو ذلك. ثم عرف الحصر بأنه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن معده، وهذا أحسن تعريف للحصر لأنه واضح بين، عرفه غيره بتعاريف أخرى. ثم عرج على مسألة وهي ما أشار إليه بقوله: هل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم؟ بمعنى هل نفيه يعني لفظ إنما، هل النفي الثابت من حيث دلالة على الحصر راجع إلى اللفظ يعني ما وضع له اللفظ في لسان العرب أو بالمفهوم؟ قلنا قولان للأصوليين، والصحيح أنه بالمنطوق، ثم المنطوق نوعان: منطوق صريح ومنطوق غير صريح، وهذا من النوع الثاني، وقد حكي هذا القول كذلك عن مذاهب الأربعة واختيار جماهير أهل العلم، وحكى زركشي أظنه في تشنيف المسامع لأن قول الجمهور إلى أنه بالمفهوم. على كل الصحيح هو ما ذكرته أنه بالمنطوق. إذن قوله: وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ؟ نقول نعم هو هذا، ولكن الدلالة من حيث الاقتضاء، أو هو من طريق المفهوم، هذا قول مرجوح، نعم. الثالث من الأوجه التي تتعلق بهذا الحديث ما أشار إليه المصنف بقوله: إذا ثبت أنها للحصر، وهذا فيه تفريع على ما سبق. هو ثبت في الوجه الثاني السابق أنها للحصر، ثم أعاده مرة أخرى، وسبب الإعادة أنه أراد أن يفرع على هذه المسألة، فقال: إذا ثبت واستقر أنها أي إنما للحصر على الصحيح، فإذا تقرر أنها للحصر، ما الذي ينبني عليه؟ لأن الحديث هنا إنما الأعمال بالنيات، هل هو حصر مطلق أو حصر إضافي؟ أراد أن يمهد لهذه المسألة بتقسيم الحصر من حيث هو عند البيانيين وتبعهم على ذلك الأصوليون، بأن الحصر ينقسم إلى قسمين، حصر حقيقي وحصر إضافي، حصر حقيقي وحصر إضافي. إذا ثبت أنها للحصر على الصحيح فتارة تقتضي الحصر المطلق وهو الأصل أي الأغلب والأكثر، فتارة فهذه واقعة في جواب إذا ثبت فتارة، تارة بمعنى مرة، وهذا مقدم، مفعول مطلق مقدم على الفعل، فتقتضي تارة يعني مرة دلالة إنما على الحصر تقتضي الحصر المطلق ولم يمثل له وإنما مثل للثاني، وهذا كقوله إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، على خلاف هل هذا حصر إضافي أم حصر حقيقي، والجمهور على أنه حصر حقيقي، فالحصر هنا على إطلاقه لشهادة العقول والنقول على وحدانيته تعالى. وقيل إضافي، وقيل إضافي، فإنه سيق باعتبار منكري الوحدانية، وإلا فلله سبحانه صفات أخرى كالعلم والقدرة، هكذا أورده ابن حجر في الفتح بأنه مثال للإضافي يعني من وجه دون وجه، والحصر ليس مطلقا وإنما هو باعتبار منكري الوحدانية، إنما الله إله واحد ليست له صفة الألوهية فحسب وإنما له صفات أخرى، حينئذ صار الحصر إضافيا يعني باعتبار المخاطب بالنسبة إلى المخاطب الذي ينكر وحدانية الله عز وجل أو يثبت وحدانية الله ويثبت وحدانية غيره أو يشرك معه غيره، حينئذ نقول إنما الله إله واحد من أجل رده إلى الحق. ولكن هذا فيه نظر، لأن قوله إنما الله إله واحد أي المعبود، والمعبود لا يستحق العبادة إلا إذا كان متصفا بصفات الكمال، ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن الله علم على الرب جل وعلا وهو مشتق وهو الجامع لمعاني الصفات كلها، الجامع لمعاني الصفات كلها، فكل صفة فهي داخلة في لفظ الجلالة. ما وجه دخولها؟ ما وجه دخولها؟ نقول كون الله هذا مشتق من أصله الإله، والإله المعبود، ولا يكون معبودا إلا إذا اتصف بصفات الكمال، ولذلك سبق في كتاب التوحيد أن العلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، إما التلازم وإما التضمن، وكل منهما دال على الآخر، فلا يوجد توحيد دون الآخر، ولا يوجد توحيد الألوهية إلا هو متضمن لتوحيد الربوبية وأسماء والصفات. حينئذ قوله إنما الله إله واحد أي المعبود، ولا يكون كذلك إلا إذا كان متصفا بصفة العلم والقدرة إلى آخره، فإرادة ابن حجر رحمه الله تعالى ليس في موضعه. فتارة تقتضي الحصر المطلق، الحصر المطلق ويسمى عند البيانيين بالحقيقي، الحصر الحقيقي، وعرفه أكثرهم على تعريف يكاد أن يكون مطبقا عليه، وهو تخصيص الشيء بالشيء بحسب الحقيقة ونفس الأمر، تخصيص الشيء بالشيء فيه حصر يعني تأتي بالمعنى الذي دلت عليه إنما وهو الحصر، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، هذا الحصر يدل على هذا وإلا ما كان حصرا. الحصر الحقيقي لابد أن يكون متضمنا لمعنى الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، هذا الإثبات وهذا النفي قد يوافق الواقع ما في نفس الأمر، الواقع يعني الشيء على حاله في الوجود كما هو، وقد لا يكون، إن كان فهو الحقيقي، فهو الحقيقي، ولذلك قال تخصيص شيء بشيء بحسب الحقيقة ونفس الأمر، الحقيقة ونفس الأمر بمعنى واحد، والمراد به أن يكون في الخارج يعني الواقع الوجود أن يكون كذلك، أن يكون كذلك. إذا قيل إنما الله إله واحد إذا لا يتصف بصفة الألوهية إلا الله عز وجل غيره لا، نقول هذا وافق الواقع أو لا؟ وافق الواقع قطعا، حينئذ نقول هذا حصر حقيقي، حصر حقيقي، بألا يتجاوزه إلى غيره أصلا، بألا يتجاوزه إلى غيره أصلا، فيكون الموصوف بتلك الصفة قد اقتصرت الصفة عليه ولا يتجاوزه إلى غيره. ومن هذه الحيثية، من هذه الحيثية انقسم الحقيقي إلى قسمين، قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة، أحدهما موجود وهو كثير في لسان العرب وفي القرآن وفي السنة، والثاني قليل عزيز لا يكاد يوجد كما قال السيوطي وغيره، ولكن قد يوجد في الكتاب وقد يوجد فيه السنة، قد يوجد في الكتاب وقد يوجد في السنة. ولذلك مثل بعضهم للقصر الحقيقي بقوله إنما الله إله واحد، هذا قصر صفة على موصوف، قصر صفة على موصوف، فلا تتعدى هذه الصفة هذا الموصوف، يعني لا توجد في غيره البتة، لا توجد في غيره البتة، نقول هذا قصر صفة على موصوف. وهو نوعان: قصر صفة على موصوف بأن لا يتجاوزه إلى موصوف آخر، قصر صفة على موصوف بأن لا يتجاوزه إلى موصوف آخر، ويجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخرى ليست محصورة في هذه الصفة، وهذا كثير بلسان العرب وموجود في القرآن، نحو ما في الدار إلا زيد، ما في الدار إلا زيد. هنا عندنا حصر وقصر، قصرنا وحصرنا هذه الصفة وهي الكينونة والوجود في الدار في زيد، غير زيد منفي عنه تلك الصفة، منفي عنه تلك الصفة، حينئذ نقول هذه الصفة قصرت على زيد. هل يمكن أن تتعدى إلى غير زيد؟ ها، في هذا المثال لا، في هذا المثال لا، ما في الدار إلا زيد، ما كائن إلا زيد، إذن لا وجود في هذه الدار إلا لزيد. فهذا الوجود وهذه الكينونة صفة، هذه الصفة محصورة في موصوف واحد لا تتعدى غير زيد، لأن غير زيد لم يكن في الدار، حينئذ ننفي هذه الصفة وهي الكينونة والوجود في الدار عن غير زيد ونثبتها لزيد. يأتي السؤال: هل غير زيد يشارك زيدا في هذه الصفة؟ الجواب لا. يريد السؤال: هل زيد متصف بغير هذه الصفة؟ نعم، له صفات أخرى غير هذه الصفة ويشاركه غيره فيها، وأما الكينونة في الدار فهذه قد انفرد بها، قد انفرد بها. إذن تخصيص شيء بشيء بحسب الواقع وبحسب الحقيقة، حينئذ نقول هذا قصر صفة على موصوف، الصفة هي التي قصرت والموصوف يوجد له صفات أخرى غير المذكور، وأما هذه الصفة فلا يشارك زيدا غير زيد، هذا يسمى ماذا؟ قصر موصوف، صفة على موصوف بأن لا يتجاوزه إلى موصوف آخر، غير الموصوف لا يشاركه، وإلا ما حصل الإثبات والنفي. ما هو معنى الحصر؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إذا ما في الدار إلا زيد، لا وجود لأحد البتة إلا زيد، فزيد هو الموصوف بالوجود في الدار، حينئذ اختص بهذه الصفة، فهذا إثبات. النفي ينفع عن غير زيد مشاركة زيد في هذه الصفة، وأما زيد نفسه فله صفات كثيرة جدا، فقصر الصفة عليه المعينة هذه لا يلزم منه نفي الصفات الأخرى، لا يلزم منه نفي الصفات الأخرى. ما في الدار إلا زيد، له صفة العلم والرؤية والسمع والبصر إلى آخره، والأكل والشرب، هذه صفات ثابتة له، ولكن هذه الصفة المعينة لا يشاركه فيها غيره. أو النوع الثاني: قصر موصوف على صفة، عكس قصر موصوف على صفة، هذا الموصوف لا توجد له صفة إلا هذه فقط، لا يوجد له إلا صفة واحدة، ولذلك قيل هذا عزيز لا يكاد يوجد، يعني أمثلته قليلة جدا، أمثلته قليلة جدا. قصر موصوف على صفة بأن لا يتجاوزها إلى صفة أخرى، ويجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر، نحو ما زيد إلا كاتب، ما زيد إلا كاتب، فهنا فيه حصر وهو إثبات وفيه نفي. الإثبات هنا إثبات صفة الكتابة لزيد، وهل له صفة أخرى غير الكتابة؟ لا، لأنه حصر صفة، حصر ماذا؟ موصوف على صفة، حصر موصوف على صفة، هذا الموصوف لا توجد له صفة إلا المذكورة في النص، حينئذ ينفى عنه كل الصفات ولا يثبت له إلا هذه الصفة، إلا هذه الصفة، وهذا عزيز لا يكاد يوجد، لأنه قليل، ما من متصور في الذهن إلا وله صفات لا يحيط بها الناظر أو المتكلم، ناظر أو المتكلم، بأن لا يتجاوزها إلى صفة أخرى، ويجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر، نحو ما زيد إلا كاتب، أي لا صفة له غيرها، وهو عزيز لا يكاد يوجد، هكذا قال الصوت في عقود الجمال، لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها، تعذر ويمتنع في نفسه، يمتنع في نفسه أن يكون الموجود ليس له إلا صفة واحدة، لأن كونه موجود هذه الصفة، وإذا أثبتنا له صفة أخرى وجد له صفة ثانية، لأنه ما من موجود متصور في الذهن ويوجد في الخارج إلا وله صفة. أول الصفات هي صفة الوجود، صفة الوجود، ثم بعد ذلك يثبت له ما يقتضيه الحال. إذ ما من متصور إلا وله صفات يتعذر إحاطة المتكلم بها حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها، ونفي ما عداها بالكلية. إذن النوع الأول وهو القصر الحقيقي أو الحصر الحقيقي الذي عبر عنه الشارح بالحصر المطلق على الإطلاق، يعني لا يقيد بشيء، الإطلاق هنا يقابله المقيد، ولذلك يمكن أن تقول حصر مطلق وحصر مقيد، حصر حقيقي وهو المطلق، وحصر إضافي وهو المقيد، حصر مطلق وحصر نسبي وهو المقيد. إذن الألفاظ كلها متقاربة، فتارة تقتضي الحصر المطلق، الحصر المطلق، وعرفنا حده ونوعيه. وهنا الحديث، وسيذكر ذلك المصنف في آخر الباب، أن الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا فيه حصر، فيه حصر، والحصر فيه حصر مطلق على خلاف المشهور في لسان العرب أنه عزيز ولا يكاد يوجد، وإنما حملنا ذلك هنا في هذا النص على أنه حصر مطلق للدليل الشرعي، للدليل الشرعي. والذي هنا من قصر الموصوف على الصفة، قصر الموصوف على الصفة، إذ هو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات، حصر وقصر موصوف على صفة، موصوف وهو الأعمال قصرتها في صفة واحدة وهي النية، وهي النية، فهذا قصر حقيقي وهو قصر موصوف على صفة، وهذا من النادر مطلقا، سواء نظرنا إلى المقدر أو لا، يعني لوحظ المقدر سواء كان المضاف الذي ذكرناه سابقا أو متعلق الجار والمجرور، هذا أو ذاك، حينئذ نقول الحصر هنا حصر حقيقي وهو من النوع النادر، من النوع النادر، وليس من جهة اللغة وإنما من جهة الدليل الشرعي. فتارة تقتضي الحصر المطلق، فتقتضي تارة مرة الحصر المطلق، ولأنه الأصل لم يمثل له المصنف، لأنه على بابه، لأنه إذا لم يوجد قرينة تدل على أنه حصر مقيد رددناه إلى الأصل، رددناه إلى الأصل، فكل شيء فيه مطلق ومقيد حينئذ ننظر في القرينة، فالأصل نعتبره أنه مطلق، حينئذ نبحث عن قرينة وسياق يدل على أنه من النوع الثاني، إن وجد فبها ونعمة، وإلا رددناه إلى الأصل. ولذلك نعرف في أول الكلام هنا أن الحصر نوعان، وأن الحصر الحقيقي هو الأصل، فإذا جاء نص في الكتاب والسنة حينئذ ننظر فيه، إن دل على الحصر، وهذا في إنما وفي غيرها ليس خاصا بإنما، وإنما مطلق أدوات القصر والحصر، فإن وجدت قرينة تجعله من النوع الثاني بها ونعمة، وإلا رددناه إلى أصله. وتارة تقتضي حصرا مخصوصا مقيدا ليس على الإطلاق، وإنما هو حصر موصوف على صفة أو بالعكس، لكنه بنظر خاص ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، فلا يوافق الواقع، فلا يوافق الواقع، يعني لا يكون في نفس الأمر هو كذلك. ولذلك كما سيأتي إنما أنت منذر مثلا، إنما أنت نذير ونحو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم له صفات متعددة، حينئذ قصره في صفة واحدة هل هو مطابق للواقع؟ الجواب لا، إذن لابد من قرينة تدل على أن هذا القصر دال على أنه نسبي مقيد وليس على إطلاقه، ثم إذا نظرنا هل هو مطابق للواقع؟ فليس الأمر كذلك. وتارة تقتضي، يعني تارة أخرى، وتقتضي تارة أخرى حصرا مخصوصا، حصرا مخصوصا، وهو المعروف في البيان بالإضافي أو التقييدي أو النسبي، الفاظ والمسمى واحد، وهو تخصيص الشيء بالشيء كسابقه إلا أنه بالنسبة، وذاك بحسب الحقيقة ونفس الأمر، وهنا بالنسبة والنظر إلى شيء آخر لا إلى الحقيقة ونفس الأمر، لا إلى الحقيقة ونفس الأمر، لأننا لو نظرنا إلى الحقيقة قلنا لا، هذا ليس بالصحيح، هذا كذب، ليس بالصحيح، إنما زيد، إنما العالم زيد، هنا قد يكون مراد به الذي بلغ الكمال في العلم، أما إذا نظرنا في الواقع لا عالم إلا زيد، يقول هذا كذب، موجود عالم عالم عالم إلى آخره، لكن ما فائدة هذا القصر؟ لابد أن يكون له قرينة تدل على شيء، إما باعتبار المخاطب أو السياق الذي يدل عليه السابق واللاحق. إذن الحصر أن النسبي هذا تخصيص شيء بالشيء، لكنه بالنظر إلى شيء آخر، لا بالنسبة فيه، لا بالنسبة إلى ما في الحقيقة ونفس الأمر. ويفهم ذلك بالقرائن والسياق، ويفهم ويعلم ذلك أي الإضافة الثاني بالقرائن والسياق. والقرائن جمع قرينة، والمراد به الصارف كما هو شأنه في باب الأمر والنهي، يعني الشيء الذي يصرف الإطلاق فيقيده فيقيده. والقرائن تختلف من باب إلى باب، قرائن عند الفقهاء في بعض المواضع ليست القرائن عند الأصوليين في بعض المواضع، وكذلك عند البيانين هنا لا ننتظر صارف مثله في باب الأمر والنهي، وإنما ينظر هنا إن كان الكلام له سبب حينئذ يكون صارفا، أن ينظر في حال المخاطب فيكون صارفا، أن ينظر في السابق واللاحق فيكون كذلك صارفا، يعني صارفا له من الحقيقي إلى الإضافي، فيكون مقيدا إما بمعرفة السبب كما هو شأنه في كثير من الآيات، إذا نظر إلى اللفظ وحملته على الإطلاق ما يتأتى، ولكن لابد من تقييده وجعله من النوع الثاني، لكن باعتبار سبب النزول مثلا أو باعتبار المخاطب أو باعتبار السابق واللاحق. وعليه قوله القرائن والسياق، السياق يكون من عطف الخاص على العام لأنه داخل في القرائن. ويفهم ذلك، يفهم يعني يعلم ذلك أي الإضافي بالقرائن، يفهم بالقرائن بسبب القرائن. إذن الذي يحتاج إلى قيد هو الثاني، وهذه القرائن تكون صارفة له من حمله على الأصل وهو الحقيقي إلى الثاني وهو التقييدي أو النسبي. ويفهم ذلك بالقرائن والسياق، وذلك كقوله، هذا مثال للثاني، ذكرنا أن المصنف لم يمثل للأول، والمثال الذي ذكرناه مثال واضح وصحيح، إنما الله إله واحد، وإن اعترضه ابن حجر في الفتح صواب أنه مثال صحيح، وهو حصر يفيد الإطلاق، يفيد الإطلاق لأنه بحسب الحقيقة ونفس الأمر. هنا مثل لي النوع الثاني بثلاثة أمثلة، وذلك كقوله تعالى، الذي هو الحصر المخصوص الذي دلت القرائن والسياق على ذلك، كقوله تعالى إنما أنت منذر، إنما جاءت إنما وهي أفادة الحصر والقصر، والقصر نوعان. حينئذ يرد السؤال ما المراد بالقصر هنا؟ علمنا أنها للقصر ولا إشكال في ذلك كما سبق تقريره. حينئذ القصر نوعان، أي النوعين مراد هنا في هذا النص في هذه الآية؟ إنما أنت منذر، إنما أنت منذر. إن حملناه على الحقيقي حينئذ ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة إلا النذارة فحسب، لا بشارة ولا غيرها، وهل هذا مطابق للواقع؟ جواب لا، ليس مطابقا للواقع. إذن لابد من بحث عن قرينة تصرف هذا من حيث إطلاقه إلى تقييده. إنما أنت منذر، إنما أنت منذر، أنت هذا الموصوف ومنذر هذا الصفة، إنما أنت منذر، منذر. إذن حصر النبي صلى الله عليه وسلم في صفة واحدة وهي النذارة، ولذلك قال ابن دقيق رحمه الله تعالى هنا وظاهر ذلك الحصر للرسول صلى الله عليه وسلم في النذارة، وظاهر ذلك يعني النص المذكور ظاهره الحصر للرسول صلى الله عليه وسلم في النذارة، لكن انتبه من غير نظر إلى القرائن والسياق. الظاهر هذا الكلام قد يكون له ظاهر وله مفهوم، انتبه له ظاهر وله مفهوم. هنا قال وظاهر ذلك يعني النص، ثم سيقول لكن مفهوم الكلام. ها اتضح لكم؟ عندنا ظاهر وعندنا مفهوم الكلام. إذن الظاهر أن يوقف مع الألفاظ وما دلت عليه في لسان العرب دون نظر إلى شيء آخر خارج عن النص، هذا ظاهر النص، ظاهر النص. ولذلك في الفقهيات هناك نقول يحمل اللفظ على ظاهر إلا إذا دل دليل صارف، حينئذ نقول مفهوم الكلام كذا وظاهره كذا، ظاهره الوجوب لكن مفهوم الكلام الندب. لماذا؟ لأن النص يساعده نص آخر، يركب معه، حينئذ ينتج أن الأمر هنا للندب. فالظاهر شيء ومفهوم الكلام شيء آخر. هنا قال وظاهر ذلك يعني النص، وهو نص قرآني، قيده وأشر إليه من غير نظر إلى القرائن والسياق، من غير نظر إلى القرائن والسياق. ظاهر ذلك الحصر للرسول صلى الله عليه وسلم في النذارة، وهو من قصر الموصوف وهو الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفة وهي النذارة. قصر موصوف على صفة، قصر موصوف على صفة، يعني من النوع الذي لا يكاد يوجد، من النادر، من النادر، قصر موصوف على صفة وهي النذارة، وهو من الذي لا يكاد يوجد، أي ليس له صفات إلا صفة واحدة وهي النذارة، وهي النذارة. هذا ظاهر النص. والرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار الواقع، عرفنا ظاهر النص ثم ننظر للواقع هل طابقه أو لا. انظر تقرير المصنف كله ترتيب أول بأول، قرر لك ظاهر النص ثم انتقل إلى الواقع، ما هو الواقع الحقيقة ونفس الأمر، لينظر هل هذا مطابق للواقع أو لا. إن طابق فهو الحقيقي، وإن لم يطابق لابد من بحث عن قرينة تدل على أن هذا النص مراد به القصر الإضافي. إذن قرر لك ظاهر النص ثم انتقل إلى بيان الواقع والحقيقة، ثم قال والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في ذلك. لو قال في تلك لكان أحسن، يعني النذار الصفة، ولكن لعله أراد به المذكور أو الوصف. والنبي والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في ذلك، يعني في تلك الصفة وهي النذارة، بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرها. مسلم به، مسلم به. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في ذلك، يعني صفة النذارة فقط، ويؤول هنا بالمذكور أو بالوصف، بل هذا إضراب، له أوصاف كثيرة كالبشارة وغيرها. هذا ظاهر النص وهذا الواقع، حكى لك ظاهر النص والواقع. ثم قال لكن مفهوم الكلام، علماء كلامه مرتب، لكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن لا يؤمن، ونفي كونه قادرا على إنزال ما اقترحه الكفار من الآيات. إذن وجدت قرينتان، الأولى اعتبار المخاطب لمن لا يؤمن، والثاني سبب النزول، سبب النزول. بالاعتبارين حمل القصر في قوله إنما أنت منذر على ماذا؟ على النوع الثاني، على النوع الثاني. لكن مفهوم لكن هذا حرف استدراك، وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، يعني ما سبق قد يتوهم ثبوته لأنه مدلول نص شرعي قرآن، يتوهم ثبوته وليس الأمر كذلك. يعني النفي الذي دل عليه إنما أنت منذر، النفي لا يثبت، يحتاج إلى استدراك. لكن هذا استدراك مفهوم الكلام بالنظر إلى القرائن والسياق يقتضي حصره، إثبات حصر هنا المراد به الإثبات، يقتضي حصره في النذارة، يعني إثبات صفة النذارة له لمن لا يؤمن، لمن لا يعني لمنكري الرسالة. كأنه قال هنا القرين باعتبار المخاطب وهو منكر للرسالة، حينئذ يحتاج إلى الإنذار، فقال إنما أنت منذر، يقتضي حصره في النذارة لمن لا يؤمن. فهو تخصيص الشيء بالشيء بالنسبة والنظر إلى شيء آخر، لا إلى الحقيقة ونفس الأمر، لا إلى الحقيقة ونفس الأمر، لأنه باعتبار الحقيقة ونفس الأمر ليس له صفة واحدة، بل له صفات كثيرة جميلة ومنها البشارة وغيرها. ولكن باعتبار النص لما كان المخاطب هو منكر الرسالة، حينئذ خصت هذه الصفة. حينئذ إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم له صفات كثيرة ومنها البشارة، لما خص هذه الصفة؟ نقول خصت هذه الصفة باعتبار المخاطب وهو من لا يؤمن. إذن وجدت قرينة تصرف من كون اللفظ هنا أو الحصر للإطلاق إلى التقييد، يقتضي حصره في النذارة لمن لا يؤمن. ونفي كونه، إثبات ونفي، نفي كونه قادرا على إنزال ما اقترحه الكفار من الآيات. فالآية لها سبب نزول، يعني بعضهم حصر النبوة في تنزل الآيات، فلم يثبت لم يثبت أنه رسول، وإنما خصه بهذه الصفة لا من حيث إنزال الوحي كما سيأتي فيه في الحاشية. لكن انتبه هنا، قال ولكن مفهوم الكلام، قال الصنعاني من غير نظر إلى القرائن، وإلا فقد عرفت أن هذا النوع من القصر لا يكاد يوجد حقيقيا، فهذا المفهوم إنما هو مع الإغماض عن كل شيء من القرائن والسياق وغيرهما. وهذا مشكل، هذا مشكل. لماذا؟ لأن الذي دل عليه ظاهر النص هو الحصر الحقيقي وليس الأمر كذلك، لكن باعتبار القرائن صرفناه وجعلناه ماذا؟ حصرا إضافيا. وهذا المعنى الذي ذكره ابن دقيق لصرفه من الأصل إلى الفرع وهو التقييدي، فكيف يكون بدون قرائن ونظر إلى القرائن؟ هذا مشكل، هذا مشكل. هذا لعله سبق قلم من العلامة الصنعاني أو ثم سقط في الحاشية. وأما ظاهره فغلط، ظاهره فليس بصحيح. لماذا؟ لأن قوله ولكن مفهوم الكلام أراد أن يعقب على هذه الجملة، ولكن مفهوم الكلام من غير نظر إلى القرائن، يقول لا، بل مفهوم الكلام الذي دل عليه النص وهو الذي ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بالنظر إلى القرائن، لأنه قيده لمن لا يؤمن ونفي كونه قادرا على إنزال الآيات، وهذا ماذا؟ ما اقترحه الكفار من إنزال الآيات، وهذا هو التقييدي. فكيف يكون بالنظر بعدم النظر إلى القرائن؟ هذا محل إشكال، إما أنه سبق قلم من علامة المحقق، وإما أنه ثم سقط فيه في الكلام، فأشر عليه. قوله لمن لا يؤمن، هل النذار خاصة لمن لا يؤمن؟ وقد قال الله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، هذا كله يدل على أن المؤمن كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت في حقه شأن النذار أو صفة النذارة، فهو نذير للمؤمنين أيضا من شؤم الذنوب كما قال الصنعاني هنا، واستدل بالآيتين. ووجه الحصر هنا في هاتين الآيتين إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، ووجه الحصر هنا أن إنذار الكفار كلا إنذار لعدم انتفاعهم به فهو الدعاء، فحصر النذارة هنا لمن يخشى الرب جل وعلا، لا لكون الكفار لا ينذرون، لا، الكفار من باب أولى وأحرى، لكن كونهم لا ينتفعون نزل إنذارهم كلا إنذار، كأنه لم ينذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويوضح ذلك قوله في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى، هدى، القرآن هدى خاص بالمتقين أو هدى للعالمين كلهم، ثاني لا شك أنه ثاني، لكن لما خص هنا هدى للمتقين كائن وثابت للمتقين؟ لأن الذي ينتفع به هو المتقي، فأما الكافر والذي أبى وعصى هذا لا ينتفع به، حينئذ كأنه حصر الهدى في من استجاب لنداء الرب جل وعلا، ومن عداه الذي لم يستجب لا لكون القرآن ليس هدى له، ليس موضحا لطريق السعادة عن غيرها، ليس القرآن لكونه ليس هدى له، لا، هو هدى له للكافر وللمؤمن، لكن نسب الهدى هنا للمتقي لكونه هو الذي يستجيب، وأما الكافر لكونه لا يستجيب كأنه نفي عنه الهداية وإن كان القرآن خطابا له. كذلك النذارة للمؤمن وللكافر، خص النذارة في هاتين الآيتين وغيرها المؤمنون لكونهم هم الذين ينتفعون بالنذارة، وأما الكفار فإنذارهم عدمه سواء، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن، يعني يستوي إنذارك وعدمه، يستوي أو مستوي إنذارك وعدمهم. ونفي كونه هذا عطف على حصره في النذارة، أي يقتضي حصره أي إثبات صفة النذارة له، ونفي كونه ينزل من الآيات ما يشاء كما هو مقترح الكفار الذين وردت الآية ردا لقولهم إنه ينزل آية، إنه ينزل آية، حينئذ القصر قصر إفراد، ويحتمل أنه قصر قلب، ويحتمل أنه قصر قلب. إن كان المخاطب بلفظ الحصر والقصر يعتقد ضد ما تثبته وهو قصر قلب، يعني يعتقد أن زيد جاهل مثلا، فتقول إنما زيد العالم أو إنما العالم زيد، هنا وجد حصر إضافي هذا. لماذا؟ لكون هذا يدعي أن زيد ليس بعالم وإنما هو جاهل من الجهال، فتقول إنما العالم زيد، إنما العالم زيد، هذا يسمى ماذا؟ قصر قلب، يعني تقلب الحكم الذي في نفسه. إن اعتقد أن زيد وعمرا كل منهما عالم شرك بينهما، فقل له إنما العالم زيد، هذا قصر إفراد، قصر إفراد. وإن كان يعتقد ما تثبته وزيادة فهو قصر الإفراد. طيب إن كان متردد، زيد عمرو زيد واحد منهم عالم لكن ما انتهى النتيجة، إنما العالم زيد، هذا قصر ماذا؟ قصر تعيين، قصر المثال واحد، المثال واحد. وحال المخاطب يختلف، حال المخاطب يختلف، حينئذ يحتمل أن النص هذا الذي معنا أنه قصر إفراد، لأن الكفار اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بالنذارة وبالإتيان بما اقترحوه من الآيات، إنما أنت منذر، اعتقدوا صفتين النذارة وأنه ينزل الآيات، فهذا قصر ماذا؟ قصر إفراد، يعني نظروا إلى المعنيين. ويحتمل أنه قصر قلب، هذا متى؟ إذا اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إنما هو منزل للآيات فقط وليس منذرا، هذا يسمى قصر قلب، قصر قلب. إذن هذا النص الذي مثل به مصنف رحمه الله تعالى على النوع الثاني وهو القصر الإضافي، وأنه حمل عن القصر الحقيقي بالقرائن والسياق، هو قوله إنما أنت منذر. إذا قلنا إنما للحصر تفيد الحصر والقصر وهو إثبات الحكم بالمذكور ونفي عما عداه، حينئذ يرد السؤال ما نوع القصر في هذه الآية إنما أنت منذر؟ نقول المراد به القصر الإضافي، وتقريره أن ظاهر النص مراد به على الأصل وهو القصر الحقيقي، حينئذ يقتضي ماذا؟ حصر النبي صلى الله عليه وسلم في صفة واحدة وهي النذارة، قصر موصوف على صفة، قصر موصوف وهو الرسول صلى الله عليه وسلم على صفة وهي النذارة. ونظرنا إلى الواقع من أجل أن نطابق مدلول النص والواقع بحسب الحقيقة ونفس الأمر، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص بالنذارة، لا يختص بالنذارة، إذن لابد من قرينة صارفة، لابد من قرينة صارفة. وجدنا أن القرينة أن المخاطب من منكر الرسالة، وأنهم ممن يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه ليس متصفا بالنذارة وإما أنه متصف بالنذارة وصفة أخرى، حينئذ جاء القصر والحصر. ولذلك قال وظاهر ذلك النص كذا، لكن هذا استدراك، إذن هذا الظاهر ليس مرادا، هذا الظاهر ليس بمراد، لكن مفهوم الكلام الذي يعتمد عليه وهو أن المراد بهذا النص هو القصر الإضافي، ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن لا يؤمن قيده، ونفي كونه قادرا على إنزال ما اقترحه الكفار من الآيات. ومثل مثال آخر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، إنما أنا بشر، إذا نفى الرسالة عن نفسه، إذا أخذناه بظاهره ليس له صفة إلا البشرية فقط، إلا البشرية، مع كون هذه البشرية كما قال المحشي مشاهدة بالبصر عين اليقين، حينئذ كيف يثبت هذه الصفة مع كونها مرئية مدركة بالحس؟ وهل يلتبس على أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر؟ نعم، قال له نزل ملائكة إلى آخره، لكن هذا في بعضهم دون بعض، ليس مطلقا، يعني كفار قريش كلهم ادعوا أو طلبوا أن يكون الرسول أن يكون من الملائكة، لا، وإنما الأصل فيه أنه بشر. قال هنا المحاشي قيل هم يعلمون أنه بشر بالمشاهدة التي تفيد عين اليقين، فكيف يخبرهم بذلك أنه بشر؟ نعم يحتمل، لأنه إذا كان يعلم شيئا من الغيب بتعليم الله عز وجل له، فيحتمل أنه إذا حصلت خصومة لا نحتاج إلى بينة، وإنما يطلعه الله عز وجل على حقيقة الأمر، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك الظن، لأنه وارد النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله عز وجل على شيء من المغيبات، صحيح أو لا؟ وحتى مع الصحابة وله وقائع، فقد يظن الظان أنه إذا تنازع مع شخص وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى بينة، لا يحتاج إلى بينة، لأن هذا رسول يأتيه وحي من السماء، حينئذ سيحكم النبي صلى الله عليه وسلم لا بمقتضى البشرية وإنما بمقتضى الرسالة. فقال لهم إنما أنا بشر، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، معناه حصره في البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على مواطن الخصوم لا بالنسبة إلى كل شيء، ليس مطلقا وإنما بصفة لصفة واحدة، وهي أنا بشر ولا أطلع على ما في قلبك وما دار بينك وبين زيد، لأنني أحكم بهذه الصفة وهي كوني بشرا، وأما كوني أطلع على بعض المغيبات بتعليم الله عز وجل فهذا ليس داخلا في هذه القضايا، بل هو شيء آخر. قال المحشي هنا جوابا للسؤال: قلت لما كانوا قد علموا أن الله أطلعه على كثير من الغيب، على كثير من الغيب، جوز صلى الله عليه وسلم أن يتوهموا أنه يعلم ما في بواطنهم فلا يحكم إلا بالنظر إلى ذلك لا إلى البينة، قد يحصل هذا الوهم، وأنه جامع بين كونه بشرا وبين كونه يعلم البواطن، فقصر لهم صلى الله عليه وسلم صفته في البشرية قصر تعيين، لأنهم جمعوا بين الوصفين، ورمز بالبشرية من حيث صفة البشرية، يعني لا يعلم شيئا من المغيبات البتة، ولذلك علق الحكم على هذه الصفة، إنما أنا بشر، خاصة صفة واحدة. لماذا قصر تعيين؟ لأنهم قد يضيفوا إلى هذه الصفة قدر زائد علموه من شيء آخر، وهو إثبات الرسالة، يعني الرسالة والوحي، الرسالة مبنية على الوحي، حينئذ كما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلعه الله عز وجل على بعض المغيبات، قد يعلم بعض الوقائع التي يحصل فيها تنازع بين الصحابة، وهذا أمر مردود، فلذلك قال إنما أنا بشر، هذه مقدمة، وإنكم تختصمون إلي، إذن الحكم والقضاء بينكم بمقتضى البشرية، لا علاقة للوحي في مثل هذه المسائل، إذن حصر هنا مقيد، ولذلك قال حصره في البشرية أو حصره في البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم لا بالنسبة إلى كل شيء. فإن للرسول صلى الله عليه وسلم أوصافا أخرى كثيرة، وكذلك قوله تعالى، هذا مثال ثالث، وهذا أراد تقرير هذه المسألة لأنها لا تتضح، ولذلك الأصلي ما مثل له لأنه واضح بيّن، جاءتك إنما احمل على أصل ما في إشكال، لكن نقله إلى الإضافة يحتاج إلى إعمال ذهن ويحتاج إلى فهم. وكذلك قوله تعالى من الحصر الإضافي: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، حياة كلها حتى الذي يقوم يصلي له لعب، إذا أخذنا بظاهر النص، لأنه حصر هذه الدنيا، الحياة الدنيا، في صفتين وكلاهما متلازمتان، اللهو واللعب، إذن لا تكون طريقا إلى الخيرات البتة، لا يكون فيها خير البتة، وليس الأمر كذلك، نظرنا إلى واقع الأمر ونفس حقيقة الدنيا، فإذا بها لجة طريق إلى الجنة، هي طريق إلى النار لمن أراد، يعني لمن سلك هذا الطريق، وطريق إلى الجنة كذلك لمن أراد الوصول إلى الجنة، ولذلك لا بد من تقييده للنصوص الأخرى، يقتضي والله أعلم الحصر باعتبار من آثرها، يقتضي والله أعلم الحصر باعتبار من آثرها، وأما بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر فقد تكون سبيلا إلى الخيرات، بل تكون أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقل، حكم على الأقل، يقتضي الحصر باعتبار من آثرها، باعتبار أثرها، هذه العبارة نقلها في الإعلام باعتبار أثرها، وأظن فيها تصحيف، ظهرها باعتبار من آثرها، يعني أكرمها وقدمها بالإيثار، هو بالمد من آثره، إذا أكرمه آثرها، هو بالمد من آثره إذا أكرمه، كما في القاموس، والمراد قدمها بالإكرام على الآخرة، قدمها بالإكرام، لأن المقدم مكرم، المقدم مكرم، حينئذ آثرها قدمها فأكرمها، لأنه لو كان مكرما للآخرة لقدمها على الدنيا. والمراد قدمها بالإكرام على الآخرة، فما هي إلا لعب ولهو لا ينال منها فائدة، كما لا ينال اللاعب اللاهي، يعني الذي يقدمه على الآخرة الحصر على ظاهره، فيكون مقيد باعتبار من؟ باعتبار العامل، باعتبار العامل. وأما هي في نفسها فهي مشتركة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، الحياة لا تكون إلا لعب ولهو لمن اختار طريق اللهو واللعب ولم يسلك الطريق الآخر، حينئذ صارت الدنيا محصورة في شأنه بأنها لهو ولعب، ليس له فائدة إلا اللهو واللعب. وأما الطرف الآخر والنوع الثاني، وهو الذي قدم الآخرة على الدنيا وآثر الآخرة على الدنيا، هذه سبيل الخيرات، فهي ليست داخلة فيه، أو ليس هذا الصنف داخل في النص. نعم. وأما بالنسبة إلى ما هو، إلى الذي هو في نفس الأمر حقيقة والواقع، ووجود الناس على هذه البسيطة، وهذا من السعداء في الدنيا وإن شاء الله يكون في الآخرة كذلك، وهذا من الأشقياء، فريق في الجنة وفريق في السعير، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إذن الواقع يدل على ماذا؟ على أن الناس على طرفين، على طرفين، وهذه الدنيا هي محل للعمل، ولذلك ما كان الأنبياء أنبياء ولا الصديقون ولا الشهداء ولا المعارك إلا على وجه هذه الأرض، فإذا كانت كلها لعب إذن المجاهدون ماذا يصنعون؟ وأما بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر فقد تكون سبيلا إلى الخير، فقد تكون قد للتحقيق، إلا إذا نظر إلى الغالب من شأن الناس أنهم في لهو ولعب، وهذا قد يختلف من زمن إلى زمن، يحتمل هذا أنه أراد قد هنا للتقليل، فقد تكون سبيلا وطريقا إلى الخيرات وعظمها الجنة، أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو في حال أكثر الناس، يلعبون ويلهون، نقول هذا باعتبار الأكثر. إذن لابد من تقييد النص والنظر في النصوص الأخرى التي تدل على أن ثم سعداء وصديقين وشهداء على هذه البسيطة، وهذا لا يمكن أن يكون فعلهم من اللهو واللعب، وإنما يكون مما يقابل ذلك وهو الخير المحض، أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقل. ولذلك قال في الحاشية: وأما بالنسبة إلى ما خلقت له فإنها خلقت طريقا إلى الخيرات وسبيلا إلى النجاة، أو نظر في الحصر إلى الأكثر وهم الذين آثروها فغلبوا على الأقل، فيكون من باب التغليب. هذه ثلاثة أمثلة ذكرها المصنف وكلها من القرآن، ليدل على أن الحصر الإضافي موجود في القرآن، وهو من قصر الموصوف على الصفة، وهو من الذي لا يكاد يوجد ومع ذلك وجد في القرآن للدليل الشرعي. قال بعدما ذكر لك هذه المقدمة: وبعدما سبق من التقديم والتأصيل، إذا وردت لفظة إنما بل وغيرها من أدوات القصر والحصر فليس الكلام في إنما، فاعتبرها يعني فانظر فيها وقلب شأنها من أجل أن تصل إلى الحكم عليها، هل هي حصر حقيقي أم حصر تقييدي؟ لأنك إذا أثبتت أنها للحصر، هذا سبق أنه بمجرد النطق إنما ثبت الحصر، بمجرد النطق والتلفظ بإنما ثبت الحصر، إذن هذا يستوي فيه الكل، يستوي فيه الجميع. وأما الدخول في التفاصيل والأحاد، وهو تقديم أحد النوعين على الآخر وأحد النوعي الأول على الآخر، يحتاج إلى نظر وإلى فهم. فاعتبرها يعني فاعتبر هذا الأصل، فحيث دل السياق على الحصر، أنا أعيد عبارته ثم أرجع إليه، فاعتبر هذا الأصل السابق، فحيث دل السياق على الحصر في شيء مخصوص فقل به، وإلا فالأصل الإطلاق. فاعتبر هذا الأصل، فحيث دل السياق والقرينة كذلك على الحصر في شيء مخصوص فقل به، يعني قيد وقل هذا حصر مقيد، حصر إضافي، وإلا يعني لا يدل السياق ولا القرينة على أن المراد به حصر خاص، وإلا فالأصل الإطلاق، ترجع إلى الأصل، ترجع إلى إلى الأصل. قال هنا: فإذا وردت لفظة إنما فاعتبرها، فإن دل السياق والمقصود من الكلام. انظر، المقصود من الكلام هو الذي عبر عنه هناك، لكن مفهوم الكلام، مفهوم الكلام والمقصود، مقصود الكلام، وبعضهم يزيد معنى الكلام وبعضهم يزيد فحوى الكلام، لا يؤخذ من النص فحسب، وإنما من طرف آخر، من طرف آخر. ولذلك عند الأصوليين ظاهر ومؤول، ظاهر ومؤول. الظاهر هو الوقوف مع النص فحسب، قد يأتي دليل منفصل يؤيد الظاهر، هذا تأكيد على تأكيد، تأكيد على تأكيد، وتأكيد على الأخذ بالأصل، وهذا هو الأصل. الأصل في التعامل مع النصوص الشرعية في باب المعتقد وفي باب الأحكام العملية، ليس خاصا بالمعتقد فحسب، وإنما خص بعض أهل العلم خاصة ممن تكلم من أهل السنة والجماعة في هذا، بأن الأصل في العقيدة الظاهر، لأنها لا يدخل الاجتهاد، لا يدخل الاجتهاد، العقيدة كلها توقيفية، وإنما يذكرون ذلك في باب العمليات، لأن الاجتهاد فيه له فيه مجال، العقل له مجال فيه. حينئذ الأصل المطرد في باب المعتقد وباب العمليات هو الأخذ والوقوف مع الظاهر. إن جاء مع البحث والنظر دليل يصرف هذا الظاهر، حينئذ كان مستقيما وموافقا لقواعد الأصولية والقواعد اللغوية ونحو ذلك، فقل به، وإلا الأصل على الإطلاق. هذه قاعدة عامة تقول: الأصل الأمر، مطلق الأمر يدل على الوجوب، فلا تحمل هذا النص إلا على الوجوب، تقف معه، هذا للوجوب، لأن القاعدة أن مطلق الأمر يفيد الوجوب، وهذا النص أمر، إذن هو للوجوب. إن بحثت ونظرت وجاء دليل يصرف هذا الأمر عن ظاهره، حينئذ تقول: هذا الأمر مصروف وظاهره غير مراد، كما هو الشأن هنا، ظاهره غير مراد وهو الأمر، حينئذ تصرفه بدليل صحيح ثابت في المحل. إذا لم يوجد دليل فاحمله على الأصل، فاحمله على الأصل. نعم. فإن دل السياق والمقصود من الكلام، المقصود من الكلام هو المفهوم السابق الذي ذكره المصنف، على الحصن في شيء مخصوص فقل به، فقل به. هنا لم يقيده إن قال به من سبق، وإن لم يدل على الحصر في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق، يعني إن لم يأتي أو تأتي قرينة تصرف هذا الحصر عن الأصل وهو الحقيقي إلى الفرع وهو الإضافي أو النسبي، حينئذ نبقى على الأصل، نبقى على الأصل. وإن لم يدل على الحصر في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق، يعني على كونه حقيقيا. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذه المقدمة من أولها إلى هنا أراد أن يؤصل لك الأصل. انظر أهل العلم يسيرون على هذا المنهج الذي يشبه أن يكون معدوما عندنا في زماننا. انظر، يتكلم من أول على المسألة بيانية لا علاقة لها بالأصول، ولا قد يقول قائل لا علاقة لها بالحديث، ايش دخلنا في إنما، كله إعراب، كله لغة صباح مساء. قل هذه المسألة من أولها إذا ثبت أنها للحصر، أصول فقه ولغة، فتارة تقتضي الحصر، هذا بحث بياني تجده في كتب البيان البلاغة. انظر مشى معك وأصل وفرع وقعد لك قاعدة، ثم قال: ومن هذا أي الحصر الحقيقي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رحمه الله تعالى. علم مؤصل، علم صحيح، الله مستعان. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي ليست صحة الأعمال إلا بالنيات، ليست صحة الأعمال إلا بالنيات، فإن خلت عن النيات فلا صحة لها. ففي حديث الباب قد تم الحصر للموصوف وهو الأعمال في صفة وهو العمل، إذن وهو النية، وهو النية، حينئذ صار من النوع النادر، صار من النوع الأول حقيقي والنوع الثاني، وهو قصر موصوف على صفة، يعني الأعمال صحة الأعمال ليس لها صفة إلا نية، إلا النية. وهذا دل عليه الدليل الشرعي وإن كان مخالفا لما هو المشهور فيه في لسان العرب. ولذلك قال المحشي هنا: مع عزته لغة للدليل الشرعي، عزته لغة يعني قليل في لسان العرب، لكنه كثير باعتبار ما ذكرناه في الأمثلة التي ذكرها المصنف. فإن خلت عن النيات فلا صحة لها، ففي الحديث حديث الباب قد تم الحصر للموصوف وهو الأعمال في الصفة وهي النية مع عزته لغة للدليل الشرعي. إذن أراد أن يبين بهذا الوجه أن الحصر الذي تقرر في إنما ليس نوعا واحدا فحسب، بل قد تأتي تارة ويراد بها الحصر الحقيقي، وقد تأتي تارة ويراد بها الحصر الإضافي. القاعدة في هذا حتى تميز إنما للحصر الإضافي أو إنما للحصر الحقيقي، الأصل هو الحقيقي. إن وجدت قرينة أو سياق إما أن يكون مخاطب أو قصة أو سابق ولاحق فتحمله على الإضافي، إن لم توجد قرينة أو دلالة سياق حينئذ تبقى على الأصل. ومن هذا الذي لم توجد قرينة تصرفه إلى الإضافي حديثنا الذي هو معنا إنما الأعمال بالنيات. إذن الوجه الأول إنما للحصر مطلقا بنوعيها، ثم حديثنا الذي معنا لنوع واحد وهو حصر حقيقي وهو من قصر الموصوف على الصفة من النادر. ولماذا قلنا وهو من النادر؟ نقول للدليل الشرعي. الرابع، الوجه الرابع مما يتعلق بفقه هذا الحديث، ما يتعلق بمفهوم العمل، ما يتعلق بمفهوم العمل لقوله إنما الأعمال بالنيات. هو سيرتب إنما انتهى البحث منها، الآن دخلنا في الأعمال. قال بعضهم المراد بالأعمال هنا أعمال الجوارح كلها حتى تدخل في ذلك الأقوال، فإنها عمل اللسان وهو من الجوارح. وفي منحة الباري الأعمال قال البدنية أقوالها وأفعالها الصادرة من المؤمنين، أي إنما صحتها منهم كائنة بالنية، إنما صحتها منهم كائنة بالنية. عندنا عمل وعندنا فعل، عندنا عمل وعندنا فعل، هل هو مترادفان أم بينهما تغاير؟ قد يطلق اللفظ فعل، وقد في الشرع في القرآن وفي السنة، وقد يطلق لفظ العمل، هذا لفظ العمل. ثم العمل من حيث هو قد يكون باللسان وقد يكون بسائر الجوارح. ثم القلب، هل هو عمل أم فعل أم يطلق عليه أنه عمل وفعل؟ ثم رابعا التروك، فهذه أربعة أشياء: عمل الجوارح دون اللسان، ثم اللسان، ثم فعل القلب، ثم التروك. هل هي كلها إذا قيل بأنها عمل هل هي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ لأنه ينبني عليها مسائل شرعية، فقه هذا اللفظ مهم جدا، مهم جدا. إذن بين الفعل والعمل اختلاف بين أهل العلم، هل هما مترادفان أم متغايران؟ وأجمل كلاما ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري ذكر الإيمان، لأن البخاري عبر هناك بالفعل قول وفعل ولم يعبر بما اشتهر عمل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: والفعل من الناس من يقول هو مرادف للعمل، هذا قول. إذن هما مترادفان، الفعل والعمل بمعنى واحد. فإذا جاء الفعل وأطلق في الشرع تفسره بالعمل، وإذا جاء العمل فسرته بالفعل، وكل منهما يصدق على أعمال الجوارح ومنها اللسان. وبعضهم يقول أو منهم من يقول هو أعم من العمل، إذن بينهما فرق. إذن قولان من حيث الإجمال، هل الفعل والعمل مترادفان أو لا؟ قيل مترادفان، وقيل غير مترادفين. والطرف الثاني اختلفوا على أوجه في الفرق بين العمل والفعل. ما الفرق بينهما؟ قال بعضهم الفعل أعم من العمل، أعم من العمل. ثم اختلفوا في تفسير هذا العموم. إذن أحدهما عام والآخر خاص. فمن هؤلاء من قال: قول الأول الفعل يدخل فيه القول وعمل الجوارح، إذن الفعل عام يشمل القول باللسان حركة اللسان، ويشمل فعل الجوارح، يعني المشي والركوع والسجود ونحو ذلك. والعمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق، فهو خاص بعمل الجوارح، خاص بعمل الجوارح. إذن حينئذ نقول كل عمل فعل ولا عكس، فالعلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق. الأخص الذي هو العمل، لأنه خاص بماذا؟ بعمل الجوارح، ولا يدخل فيه قول اللسان، لا يدخل فيه قول اللسان. حينئذ يصير كل عمل فعل، لأنه أعم، فعل أعم، لأنه يشمل النوعين قول اللسان وعمل الجوارح. إذن بينهما العموم والخصوص المطلق. قال ابن رجب: ويشهد لهذا، يعني تعميم الفعل على العمل وتخصيص العمل بما دون اللسان، يشهد لهذا قول عبيد بن عمير، وهذا غريب منه رحمه الله تعالى، هذا معنى اللغوي يحتاج إلى شيء أقوى في الاستدلال. ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان قول يفعل وعمل يعمل. ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان قول يفعل وعمل يعمل. قول وعمل، قول وعمل. عبر عن القول بأنه يفعل، وعبر عن العمل بأنه يعمل، وهذا ليس فيه دليل والله أعلم، خرجه الخلال. وعلى هذا القول فالفعل أعم من العمل، فكل عمل فعل ولا عكس، يعني ليس كل فعل عملا، وبينهما العموم والخصوص المطلق، فيجتمعان في عمل الجوارح، وقول اللسان فعل وليس بعمل. هذا الوجه الأول في التفريق، هذا الوجه الأول في التفريق. وهذا مشهور بأن الفعل يعم النوعين، القول وعمل الجوارح، والعمل لا يشمل ها قول الجوارح، وهذا رجحه ابن حجر. قال: وإن أطلق الصنعاني قولا لابن حجر، لكنه ليس هو المراد، لعله لم يطلع على آخر البحث. قال: دخول القول في العمل إنما هو من جهة المجاز، والبحث هنا في المعنى اللغوي الحقيقي، المعنى اللغوي الحقيقي، ودخوله عند ابن حجر مجاز، يدل على ماذا؟ على أنه اعتبر هذا القول. والثاني، القول الثاني بالتفريق بينهما على وجه العموم، منهم من قال: العمل ما يحتاج إلى علاج ومشقة، والفعل أعم من ذلك. العمل ما يحتاج إلى علاج ومشقة، يعني فيه جهاد، وما لا يحتاج فهو فعل. حينئذ القول أين يدخل؟ في الفعل. قد يكون بعض القول يحتاج إلى جهد، فالقول الظاهر هنا مبهم، فيحتمل أن بعض الجوارح تحتاج إلى مشقة وجهد، وبعضها لا يحتاج. كذلك القول قد يحتاج وقد لا يحتاج، فهذا القول فيه نوع إبهام. ومنهم من قال: العمل ما يحتاج إلى علاج ومشقة، حينئذ يكون خاصا العمل، والفعل أعم من ذلك. وعلى هذا فكل عمل فعل ولا عكس، كل عمل فعل ولا عكس، يعني كسابقه، بينهما العموم الخصوص المطلق. الثالث في التفريق بينهما، قال: العمل ما يحصل منه تأثير في المعمول، ما يحصل فيه تأثير في المعمول، كعمل الطين آجرة، عملت يعني صنعت فحصل له تأثير، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عملا. والفعل أعم من ذلك، يشمل ما يؤثر وما لا يؤثر، وهذا كذلك يدخل فيه القول ويدخل فيه العمل، عمل الجوارح على التفصيل الذي ذكرناه. رابعا، منهم من قال: العمل أشرف من الفعل، العمل أشرف من الفعل، وعليه إذا كان عمل الجوارح ما هو قبيح أدخلناه في الفعل، وإن كان ما هو حسن وله شرف أدخلناه في العمل. وكذلك القول، قول القبيح أدخلناه في الفعل، والقول الحسن أدخلناه في العمل. هذه كل الأقوال الثلاثة ليس لها حظ من النظر، لكن ابن رجب أوردها في الفتح. العمل أشرف من الفعل، فلا يطلق العمل إلا على ما فيه شرف ورفعة، بخلاف الفعل، بخلاف الفعل. إذن لا يطلق العمل إلا على ما فيه شرف ورفعة، هذا عام يشمل الأنواع التي ذكرناها سابقا، بخلاف الفعل. فإن مقلوب عمل لمع، هذا الدليل، عمل لمع إذن فيه لمعان وظهور وشرف، فدل على أنه أحسن. فإن مقلوب عمل لمع، ومعناه ظهر وأشرفه، قال ابن رجب وفيه نظر، يعني قيد أو انتقد القول الأخير ولم ينتقد سابقه، مع أن فيه نظر في الكل. وهذا فيه نظر، فإن عمل السيئات يسمى أعمالا، ويقول عمل ما فيه شرف ورفعة. طيب جاء من عمل سوءا، هذا ليس فيه شرف، ليس فيه شرف. فإن عمل السيئات يسمى أعمالا، كما قال تعالى من يعمل سوءا يرزى به، وقال من عمل سيئة فلا يرزى إلا مثلها. إذن هذا القول فاسد. ثم قال ولو قيل عكس هذا، هذا قول خامس، لكان متوجها، يعني الفعل أشرف من العمل، الفعل أشرف من العمل. لو قيل عكس هذا لكان متوجها، فإن الله تعالى إنما يضيف إلى نفسه الفعل كما في قوله وتبين لكم كيف فعلنا بهم، كيف فعلنا بهم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أطلق الفعل ولم يأتي العمل. إن الله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، انظر اطلقات كلها بفعل، هذا مصادم للقول الأول من أصله، كيف قال العمل أشرف من الفعل؟ لذلك هذه كلها آراء، كلها آراء، كلها آراء اجتهادات، ليست مستندة إلى يعني شيء لغوي. قال ابن رجب وإنما أضاف العمل إلى يديه كما قال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، واشتق سبحانه لنفسه اسما من الفعل دون العمل، قال تعالى إن ربك فعال لما يريد، هل هذا اسم أم لا؟ محل بحث، محل بحث. إذن هذه أقوال كلها تدل على أن ثم فرقا بين القول، بين العمل والفعل. والصحيح والله أعلم أن الفعل والعمل مترادفان، ليس بينهما فرق في لسان العرب، ليس بينهما فرق في لسان العرب. ولذلك قال المحشي هنا فسر القسطلاني في شرح البخاري العمل بحركة البدن بكله أو بعضه، العمل يفسر بحركة البدن، ولا شك أن اللسان من حركة البدن تحركه، بكله أو بعضه، يعني من يتحرك البدن كله وهذا عمل، وإما أن يتحرك بعضه واللسان من بعضه. وفي القاموس فسر العمل بالفعل، ما هو العمل هو الفعل، وما هو الفعل هو العمل، وفسر الفعل بحركة الإنسان، فلاقى تفسير القسطلاني، يعني اتفقا. وفي فتح الباري لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال، يعني يشمل عمل الجوارح ويشمل الأقوال، وهذا أمر واضح بين، وهذا هو إطلاقات الكتاب والسنة، لأن القول عمل وجاء إطلاق الفعل عليه، يعني على القول بأنه فعل. ولكن ابن حجر لم يختر هذا القول، لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال، هو لم يقل ذلك، وإنما قال في آخر البحث والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازا، يدخل مجازا، وكذا الفعل لقول تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه بعد قوله زخرف القول، بل هذا يدل على أن القول فعل، ولو شاء ربك ما فعلوه، ما هو زخرف القول؟ زخرف القول قول المزخرف، أطلق على القول أنه فعل، ولو شاء ربك ما فعلوه يعني ما قالوه، فسمى القول ماذا؟ سماه فعلا، والأصل الحقيقة، ولا نقول مجاز، أين المجاز؟ ليس فيه مجاز لكثرة إطلاق هذا اللفظ على القول، القول بأنه يدخل مجازا هذا قول ضعيف ليس بصحيح. فالأقوال داخلة في العمل على هذا التفسير، تفسير القسطلاني وصاحب القاموس، وكذلك ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو صحيح أن الأقوال داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، فالأقوال داخلة في العمل على هذا التفسير. وكذلك نزيد، وكذلك داخلة في الفعل، قال تعالى زخرف القول غرورا، ثم قال ولو شاء ربك ما فعلوه، أي القول والأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة. هذا من حيث المسمى الذي وقع فيه نزاع، هل العمل يطلق على القول أم لا، هذا من حيث المسمى اللغوي. وأما الحكم الشرعي فلا خلاف بين أهل العلم أن القول تدخله النية، وقد يكون قولا صالحا وقد يكون قولا فاسدا. ولذلك قال المحشي ولا شك أن داخلة في الحكم، هذا لا خلاف فيه، داخلة في الحكم وهو صحة الأعمال بالنيات. حينئذ من الأعمال القول، لكن هل دخوله حقيقة أم مجازا؟ هذا محل الخلاف. أما أن القول داخل فهذا لا إشكال فيه، ولا شك أنها داخلة في الحكم، وهو اختلافها يعني الأقوال بالنيات. وثم نصوص تدل على أن القول عمل في الكتاب والسنة، وأن الأصل في الإطلاق هو الحقيقة فلا عدول عنه البتة، كما يدل له حديث أنس عند البخاري رحمه الله: ولا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله، من قالها مخلصا. ها، مقيدة أو لا؟ من قالها مخلصا، هذه مقيدة بالإخلاص، دخل الجنة. ومن قالها كاذبا عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار. إذن كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله قد يقولها بإخلاص وهو لب النية، وقد يقولها كاذبا، حينئذ اختلف الحكم. القول واحد متحد من حيث هو، لكن اختلف هنا باختلاف ماذا؟ باختلاف النيات. اختلاف النيات داخل في النص أو لا؟ نقول نعم داخل في النص. وجاء في الحديث: الذين أول من تسعر بهم النار. وفيه: وقرأت القرآن ليقال. قرأت القرآن قول باللسان، يقرأ بلسانه، قرأت القرآن ليقال قارئ. إذن اختلف الحكم لاختلاف النية. قراءة القرآن في أصلها طاعة، لما وردت ليقال محله القلب، ليقال قارئ، حينئذ فسدت النية ففسد العمل من حيث الصورة. فاختلف القول لاختلاف النية. ومن إطلاق العمل عليها حديث من قال لا إله إلا الله 100 مرة، إلى أن قال: ولم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل منه. عمل لا إله إلا الله عمل، أطلق عليه أنه عمل، والأصل فيه الحقيقة. أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي ذر رضي الله عنه. وقد ثبتت عدة أحاديث أن التحميد والتكبير والتسبيح صدقة، هذه ثابتة أنها صدقات. وثبت أن الصدقة من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. إذن أطلق العمل أريد به القول، فالقول داخل في العمل حقيقة يعني لغة، والأصل الحقيقة. وثبت في تفسير قوله تعالى: لعلي أعمل صالحا، عن ابن عباس أنه قول لا إله إلا الله. ومنه: ووجدوا ما عملوا حاضرة، لقوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهي مما يجدونها محضرة. وبهذا يعرف صحة قول الشارح، ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال كما يتناول الأعمال. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، نقول هذا يشمل عمل الجوارح ويشمل الأقوال قولا واحدا من حيث الحكم، من حيث الحكم. ولكن شمول النص للقول، أما العمل الجوارح هذا واضح بأين، أما شمول النص إنما الأعمال للأقوال، هل هو على طريق الحقيقة أو المجاز؟ هذا محل نزاع، والصواب أنه حقيقة، لأنه الأصل في استعمال ما ذكر. قال الشارح هنا الرابع، يعني الوجه الرابع: ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب. بالقلوب هل يطلق على ما يكون في القلب أنه عمل أو لا؟ أكثر الفقهاء ممن تكلموا في هذا الحديث أو تكلموا على قاعدة الأمور بمقاصدها أخرجوا أفعال القلوب. ولذلك قال في الفتح ابن حجر رحمه الله تعالى: فأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل، والمعرفة كذلك لا يتناولها الحديث، وفي تناولها نظر، يعني في تناول الحديث للنية نظر، وفي تناول الحديث العمل للمعرفة نظر. لكن يرد هنا إشكال، وهو أن النظر هنا لا شك لوجود المعارض، لأنه لو اشترطت المعرفة كما سبق لابد من سبق العلم، وهذا محال. وإذا اشترطت النية حينئذ لزم التسلسل، فكل نية هي عبادة في نفسها وتحتاج إلى نية، والنية تحتاج إلى نية هلم جرة، فلا ينتهي الأمر. حينئذ لوجود المعارض أخرجنا هذه. ولا شك أن المخصص قد يكون بدليل عقلي، قد يكون بدليل عقلي، وهذا الدليل العقلي مستند إلى أصل شرعي، فلا بأس حينئذ بأن يقال إنما الأعمال مخصوص بهذه الأعمال فليست بداخله. وأما ما عداها كالخوف والرجاء ونحو ذلك فأكثر الفقهاء على إخراجها، على إخراجها. قال هنا: قال القسطلاني: وقد أطلق أي العمل على حركة النفس، على حركة النفس. فعلى هذا يقال العمل إحداث أمر قولا كان أو فعلا بالجارحة أو بالقلب انتهى. يعني مراد القصلاني أن فعل القلب وما يكون في القلب من حركة النفس كذلك يسمى عملا. وإذا كان كذلك حينئذ الأصل شمول الحديث لأفعال القلوب. الأصل شمول الحديث إنما الأعمال لأفعال القلوب. لماذا؟ لأنه كما ثبت أن العمل يطلق على عمل الجوارح فدخلت أعمال الجوارح أعمال الجوارح، وأن العمل يطلق على قول اللسان فدخل قول اللسان. فإذا ثبت أن العمل أطلق في لسان العرب على فعل القلب فلتدخل أفعال القلوب في النص كذلك. حينئذ فما افتقر منها إلى نية في صحتها فليعمل بالحديث على أصله، وما وجد معارض حينئذ نستثني هذا الأصل أو نستثني هذا الفرع بهذا المعارض. وإلا الأصل كما ذكر هنا أن العمل قد يطلق على حركة النفس، فعلى هذا يقال العمل إحداث أمر، يعني سواء كان بالقول أو كان بالفعل، سواء كان بالجارحة أو بالقلب. قال الشارح: وأقول لا شك في اختلاف أفعال القلوب باختلاف النيات. هذا هو، إذا وجد الحكم فحينئذ دخوله في مسمى العمل لغة أو مجازا أمره أخف. المراد هنا الحكم، يعني صحة هذه الأفعال بالنية وتنتفي هذه الأفعال انتفاء النية. هل هو موجود في أفعال القلوب؟ نقول ما يتصور فيه ذلك وجد، وإلا فلا. ولذلك قال الصنعاني هنا: لا شك في اختلاف أفعال القلوب باختلاف النيات. وهل الرياء والإخلاص والحب في الله أو في غيره والبغض كذلك إلا من أفعالها، يعني أفعال القلوب؟ وهذه قد تكون تحبه لله تحبه لغير الله، ما الذي تخصص هذا عن ذاك؟ ما الذي ميز هذا عن ذاك؟ النية، الحب واحد كذلك. وهل الرياء والإخلاص والحب في الله أو في غيره والبغض كذلك إلا من أفعالها؟ وأن الأفكار حركة النفس قد تكون صالحة وقد تكون غير صالحة، سرد حدث نفسه حدث نفسه وسرسل، قد يؤاخذ في بعض المواضع وقد لا يؤاخذ. ثم هذه الأفكار حركة النفس قد تكون صالحة وقد لا تكون، ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ لابد من شيء مميز. وأدلة ذلك كثيرة وأدلة ذلك كثيرة غير حديث الباب، وإنما الكلام في تسميتها عملا لغة حتى يشملها الحديث. أما أنها داخل حكما فهي داخل عند الصنعاني رحمه الله تعالى. وإذا قلنا بظاهر النص وعلى ما تقرر في كلام القصلاني فالأصل دخولها، وإن كان أكثر من تكلم في الحديث على إخراجها مطلقا، يعني أفعال القلوب ليست داخل البتة في هذا النص. وإذا تكلموا في مسألة أو قاعدة الأمور بمقاصدها كذلك استثنوا هذه الأعمال. وهذا في الحقيقة كما ذكرته هناك يحتاج إلى دليل واضح بين، لأن الجماهير على هذا. فإن وجد دليل مخصص للأعمال هنا في هذا النص بأفعال القلوب أنها ليست داخلة وإنما دائما تكون صحيحة على العين والرأس، وإلا كما ذكره الشارح هنا. ولكنه لم يرتضي تعميم العمل على حركة النفس، فإن تعميم الحركة على الحسية والمعنوية محل وقف، يعني لم يرتضي قول قصلاني. قال هنا الشارح: ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب قد يطلق عليه عمل. إذن ابن الدقيق رحمه الله تعالى يرى ماذا؟ أن العمل يطلق على عمل الجوارح لا خلاف فيه، وأن أفعال القلوب قد يطلق عليها أنها عمل. واضح؟ عند شارحنا رحمه الله العمل يطلق على أعمال الجوارح ولا شك، ويطلق على أفعال القلوب، ولكنه قد غدا. ايش معنى قد غدا؟ ها؟ أتى بقد، قد غدا مثل قلقلة. ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب قد يطلق عليه عمل، قد يطلق عليه عمل. هنا هل يجوز استعمال حرف الواحد في حقيقته ومجازه أو لا؟ لأن إطلاقه على الجوارح كثير وإطلاقه على أعمال أفعال القلوب قليل، فقد يكون يرى المصنف استعمال اللفظ الواحد في معنييه، يعني قد للتقليل وللتكثير، صحيح؟ نعم، تأتي في مواضع للتقليل وتأتي في مواضع للتكثير. هل نستعمل اللفظ مرة واحدة تقليل وتكثير؟ هذا جوزه بعضهم، مر معنا في ملحة، وهنا ظاهر النص على هذا، لأن إطلاق العمل على أعمال الجوارح كثير جدا، سواء كان في الشرع أو في لسان العرب، بل بعضهم خص العمل بأعمال الجوارح، خص العمل بأعمال الجوارح، فلا يدخل غير الأعمال فيه، إذن هو الأصل كثير. وأما إطلاق العمل على أفعال القلوب هذا قليل، حينئذ قد يطلق عليه عمل، قد يطلق عليه أي على المذكور وهو الجوارح والقلوب عمل. ولكن الأسبق إلى الفهم، يعني فهم الذهني، تخصيص العمل بأفعال الجوارح، هذا عرف ليس بلغة، والبحث فيه في اللغة لا في العرف. نعم، لو أثبت أنه عرف شرعي وعلى العين والرأس وصار مخصصا، فصار مخصصا. وأما الأعراف التي تكون في حياة الناس ونحوها أو بعض اللغويين فلا يعترض بها على الشرع، إلا إذا كان ثم عرف في وقت النزول، إذا كان ثم عرف في وقت النزول، إذا كان قرآن أو في وقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نقول نخصه بالعرف، وإن لم يكن حملناه على المعنى اللغوي. إن أثبت بأن الأسبق إلى الذهن هو تخصيص العمل بأفعال الجوارح في عهد الصحابة وعلى العين والرأس، وهيهات هيهات أن يثبت هذا بأنه خاص في عهد الصحابة بالعمل، واضح هذا؟ ولكن الأسبق، هذا استدراك، الأسبق إلى الفهم، الأسبق إلى الفهم يعني فهم الذهن، يعني الذي يريد يتصور، أما نقول من علامات الحقيقة والمجاز الذي يسبق هو الحقيقة. ها الآن عندنا حقيقة ومجاز، رأيت أسدا، ها إيش اللي جاء في ذهنك الآن؟ الأسد حيوان مفترس، كذلك قلت رأيت أسدا يخطب، وقفت رأيت أسدا يخطب، إذا تورد إلى ذهنك أولا حيوان مفترس، ثم لما سمعت يخطب صرفته، إذا الذي يتبادر أول إلى الذهن هو الحقيقة، والذي يكون ثانيا هو المجاز. ولكن الأسبق إلى الفهم، فهم الذهن، تخصيص العمل بأفعال الجوارح، فيقال حينئذ هل هذا التخصيص من جهة اللغة أو من جهة العرف؟ وإن كان من جهة اللغة قطعا لا، إن كان من جهة العرف هل هو عرف الصحابة أو من بعدهم؟ إن أثبت أنه عرف الصحابة فلا إشكال، ولا دليل على ذلك، ولا دليل على ذلك. وإن كان ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب كذلك، يعني يسمى نعم، يعني يسمى فعلا، فعل للقلب، القلب له قول وله عمل كما هو مقرر في موضعه، أفعال القلوب وأعمال القلوب كلاهما سيان، لكن الأكثر في الاستعمال إطلاق فعل القلب يعني دون عمل القلب، هذا الأكثر في الاستعمال. قال ماذا؟ وإن كان ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب أيضا. ثم قال ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف، يعني ممن ينازع ويناقش، من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا وأخرج الأقوال من ذلك، يعني بعض المتأخرين خصص لفظ العمل بالجوارح ولم يعمم لفظ العمل فيشمل القول، لم يعمم لفظ العمل فيشمل القول. ومن أهل الخلاف من خصص الأعمال بما لا يكون قولا وأخرج الأقوال من ذلك، فعنده لا يسمى القول عملا، وهذا معارض بالنصوص السابقة، والصحيح لغة وشرعا إطلاق العمل على القول، وأن القول داخل في مسمى العمل في اللغة، وجاءت النصوص الشرعية دالة على ذلك، والأصل بقاؤها على الحقيقة، ودعوى المجاز باطلة من أصلها في هذا الموضع، مجاز الإسراف فيه مردود. قال ابن دقيق العيد وفي هذا عندي بعد، يعني إخراج القول عن مسمى العمل بعد بعيد جدا، وينبغي أن يكون لفظ العمل يعم جميع أفعال الجوارح، ومنه قول اللسان، لأن اللسان من الجوارح. نعم، لو خصص، لو كان يعني هذا المخالف خصص بذلك لفظ الفعل لكان أقرب. يعني لو قال الفعل يشمل، نعم، يعني لو قال بأن الفعل يختص بعمل الجوارح لكان قريبا، لأن أكثر الاستعمال يقابل الفعل بالقول. فلو خصص الفعل لفظ الفعل بعمل الجوارح ولا يشمل القول كان مسلما له، وعليه كذلك الصواب لا، بل الفعل يطلق على عمل الجوارح، فعل الجوارح، وعلى فعل اللسان. والنص الشرعي الذي ذكرناه، ولو شاء ربك ما فعلوه أي ما قالوه، فأطلق الفعل على القول. وينبغي أن يكون لفظ العمل يعم جميع أفعال الجوارح. نعم، لو كان خصص ذا بذلك لفظ الفعل لكان أقرب، يعني لو خصص بذلك الذي عمل الجوارح فقط دون الأقوال لفظ الفعل لكان أقرب. فإنهم يعني العرب وغيرهم استعملوهما متقابلين، يعني القول والفعل، فقالوا الأفعال والأقوال متقابلة. ومن ذلك قسمة السنة النبوية كما قال المحشي إلى أفعال وأقوال، أقول سنة فعلية وسنة قولية، إذا قوبل الفعل بالقول. لكن هذا إن جعل فيجعل عرفا خاصا ليس مدلولا لغويا، وإلا في اللغة الفعل والعمل بمعنى واحد مترادفان، ويطلق كل منهما على أعمال الجوارح وعلى فعل اللسان وعمل اللسان، والقول داخل فيهما مطلقا. لكن في العرف استعمل القول مقابلا للفعل، حينئذ اختص الفعل بعمل الجوارح واختص القول بحركة اللسان. قال هنا: إذا أطلقت الأعمال في مقابلة الأقوال فهي غير داخلة فيها، هذا على ما ذكره بعض المتأخرين. إذا أطلقت الأعمال في مقابلة الأقوال، عندنا عمل مطلق هكذا، يعني مثل الحديث إنما الأعمال بالنية، هذا يشمل عمل الجوارح ويشمل القول. إذا أطلقت الأعمال في مقابلة الأقوال، إذن لفظ العمل له استعمالان، استعمال مطلق وهذا لا شك أنه يدخل فيه القول، استعمال بمقابلة القول، بمقابلة الأقوال. فقال أعمال وأقوال، إذا جمع بينهما واضح من لسان العرب أنه من باب تخصيص بعد تعميم. إذا ثبت دخول الشيء في الشيء عند الإطلاق، حينئذ إذا جمع بينه وبين أحاده فيكون من باب عطف الخاص على العام، كما سبق قبل قريب بالقرائن والسياق، من القرائن السياق فيكون من باب عطف الخاص على العام. فإذا قيل أقوى أعمال وأقوال، أعمال وأقوال، الأقوال داخلة في مسمى الأعمال لا شك، فلا نجعلها من عطف المتغايرين، لأنه دل الدليل على أن العمل إذا أطلق شمل القول. إذا أطلقت الأعمال في مقابلة الأقوال فهي غير داخلة فيها، كحديث ابن مسعود موقوفا عند ابن أبي الدنيا: لا ينفع قول إلا بعمل، انظر قابل بينهما، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، غير بينهما القول والعمل، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما يوافق السنة. ومثل حديث علي عند ابن ماجه مرفوعا: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. لو صح هذا الحديث انتهت المشكلة، معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. قال هنا: قلت ولك أن تقول المراد من القول في الحديث شيء خاص. نعم، هو هذا الظاهر، شيء خاص، وهو كلمة الشهادة، وأنه لا ينفع هذا القول صاحبه إلا بالأعمال الواجبة، ومنها الأقوى: لا ينفع قول إلا بعمل، لا تنفع الشهادة إلا بالعمل بمقتضاها. إذن لا تعارض بينهما، لا نجعل هذا مقابل لهذا، بل هو ذكر لبعض أفراد العمل وهو القول، وخص لأهميته في الشريعة. لا شك أن الشهادة قول، وأن العمل مبني عليها، فإذا قيل لا ينفع قول والمراد بها الشهادة إلا بعمل، حينئذ لا نخرج القول عن مسمى العمل، فهو داخل فيه، وهذا تعليل جيد. وأنه لا ينفع هذا القول صاحبه، هذا القول صاحبه إلا بالأعمال الواجبة، ومنها الأقوال. وكذلك قوله وعمل بالأركان يراد بهما شمل اللسان، فالإيمان قول كلمة الشهادة مع الأعمال الواجبة ومنها الأقوال، فلا يتم أن العمل هنا غير شامل للأقوال، غايته أنه خص بعض الأقوال بالإفراد بالذكر ولا يلزم خروج سائر الأقوال، هذا واضح بين. قال هنا نعم لو كان خصص بذلك أو خصص بذلك يعني العمل الجوارح لفظ الفعل دون القول لكان أقرب، فإنهم استعملوهما متقابلين فقالوا الأقوال والأعمال، ولا تردد عندي عنده رجب ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فإن الحديث يتناول الأقوال أيضا كما يتناول الأعمال كما يتناول الأعمال. وأما التروك فهل هي داخلة في النص؟ عرفنا الآن أن عمل الجوارح داخل، وأن قول اللسان داخل، وأن الأصل دخول أفعال القلوب، هذا الأصل هذا الأصل. طيب التروك هل هي داخلة أم لا؟ وأما التروك فلم يتكلم عليها، لم يتكلم عليها. من حيث الحكم، حكم التروك من حيث الإثابة والعقوبة فهي ملحقة بالأعمال قطعا، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وإنما الخلاف في مسمى العمل، هل يدخل الترك في مسمى العمل أو لا، هل يدخل في مسمى العمل أو لا، في خلاف بينهم. والمشهور التفصيل، إن كان الترك مجردا فلا يسمى عملا، وإن كان الكف الترك ليس مجردا وإنما فيه شيء من الجهاد ومن مخالفة النفس والعمل الداخلي، فهذا يسمى عملا. وقد أطلق عليه في القرآن أنه عمل. ومنه قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فأطلق على ما هو أول الآية كانوا لا يتناهون، إذن تركوا ماذا؟ تناهي، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سماه فعلا أو لا؟ نعم سماه فعلا، لبئس ما كانوا يفعلون. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، سماه إسلاما بل من حسن إسلامه، والإسلام عمل. كذلك جاء المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، فترك الأذى سماه ماذا؟ إسلاما. إذن الإسلام عمل، وأطلق على الكف، أطلق على الكف، لكن لا يكون مأجورا إلا إذا استصحب النية في ذلك، لئن قعدنا والنبي يعمل لكان ذاك العمل المضلل. قال ابن حجر في الفتح وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل، هذا على اختياره هو، أنه لا يسمى الفعل أو الترك لا يسمى عملا ولو كان كف نفسه. وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل. ثم قال بعد ذلك في آخر المبحث والتحقيق أن الترك المجرد يعني باعتبار الثواب، الآن عندنا مسألتان، هل هو عمل أو لا، هل يثاب عليه أو لا، مختلفتان بينهما كما بين السماء والأرض، فلا يخلط هذا بذاك، كلام في الثواب والعقاب هذا شيء، والكلام في تسميته عملا هذا شيء آخر. والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس، فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى، وهذا كما ذكرناه سابقا في شرح الفرائض. فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه للترك المجرد هو العمل بجميع وجوه للترك المجرد، والله أعلم. إذن هل تلزم النية في الترك بحيث يقع العقاب بتركها؟ هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب بتركها؟ هل تلزم النية؟ بمعنى إذا قيل إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال صحتها بالنيات، العبادة الصلاة لا تصح إلا بنية. إذا لم ينوي بالصلاة القربة حينئذ ما صحت، أليس كذلك؟ إثباتا وانتفاء، وجودا وعدما، إن وجدت النية صحت، إن انتفت النية انتفت العبادة، طيب عمم الحكم، إنما الأعمال بالنيات. إذا قيل بأن ترك الزنا عمل، إنما صحة الترك الذي يسلم به المرء من العقاب بالنية، فحينئذ من ترك ولم ينوي عوقب، وهذا بالإجماع لا، بالإجماع لا، حينئذ إن صح الاستدلال بالإجماع فيكون مخصصا للنص، صح الاستدلال بالإجماع فيكون مخصصا للنص، لأن الصحيح أن الكف كف النفس عمل، لكنه ليس بداخل في هذا النص، وإلا لزم أن من ترك الربا وترك الخمر وترك الزنا وترك كل الكبائر، كل الكبائر إذا تركها ولم ينوي القرب إلى الله عز وجل ما سلم من الإثم، يعاقب. لماذا؟ لأن الترك لا يصح إلا بنية وهو لم ينوي، ومتى يصح الترك الذي تنفى عنه العقوبة؟ إذا نوى، فإذا لم ينوي حينئذ ولو ترك فهو معاقب، وليس الأمر كذلك بالإجماع، ليس الأمر كذلك بالإجماع. هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب بتركها؟ الجواب لا. هل يحصل الثواب بدونها؟ هل يحصل الثواب بدونها؟ يعني إذا ترك شيئا لغير الله هكذا تعب فترك، يثاب؟ لا يثاب. تركه خوفا من الله عز وجل، استحضر عظمة الله فترك، يثاب. إذن دوران الثواب والعقاب ليست على مجرد العمل، بل على النية. قال هنا: وأما التروك فلم يتكلم عليها، لكن لها حكم الأعمال من حيث الإثابة والعقوبة، من حيث الإثابة والعقوبة لها حكم الأعمال، أما من حيث الثبوت يعني الوجود والعدم باعتبار النية فلا، فالأمر مختلف. قال هنا: الكف دليل على أنه عمل، استدلال جيد هنا. الكف إن كان تركا للشر لله فهو خير، الكف إن كان تركا للشر لله فهو خير، وإن كان تركا لخير بلا عذر فهو شر. ترك إن كان لله فهو خير، وإن كان لخير بلا عذر فهو شر. والعمل قد أطلق على الخير والشر، قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وهذا قد ترك الشر، إذن داخل في العمل، فمن يعمل فهو داخل، لأن الكلام هنا في الثواب. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال من يعمل، والذي ترك الخير قد عمل شرا فهو داخل في هذا النص. إذن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا فيه عمومان، عموم من حيث العامل يعمل والتارك هذا عامل، وقوله خيرا، وكذلك الثاني مثله خير يعمل وكذلك شرا. ويوضحه أن الكف قد أطلق عليه أنه صدقه، كما في حديث أبي ذر: كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وفي حديث معاذ: أفضل الصدقة حفظ اللسان، والأصل الحقيقة ولا صالح، ولسيما وقد ورد: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، ومن الصدقة كف النفس، إذن هو عمل، لأن الصدقة عمل، إذن الكف كف النفس يعتبر عمل، وهذا واضح بين. وترك الأذى والشر من المعروف ولا شبهة، وترك الأذى والشر من المعروف يعني داخل في قوله كل معروف صدقة ولا شبهة في ذلك. والصدقة قد عدت من أفضل الأعمال، فالكف عن الأذى والشر من أفضل الأعمال، فالتروك من الأعمال وهو المطلوب، وهو كذلك، وهو كذلك، وهذا واضح بين. إذن أراد بهذا الوجه المصنف رحمه الله تعالى أن يبين المراد من قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال في قوله إنما الأعمال بالنيات، لأن الحكم هنا مترتب على مفهوم العمل. وما هو مفهوم العمل؟ الصحيح أنه يشمل عمل الجوارح وعمل القول اللسان وكذلك أفعال القلوب، يطلق عليها في اللغة وكذلك في الشرع. وأما التروك وإن سمي عملا في لسان العرب وكذلك في الشرع، إلا أنه لما ذكرناه من المحذور السابق فليس داخلا في النص. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش هذا؟ حصرا إضافيا؟ لا، إنما الأعمال الظاهر حصر حقيقي.